بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فضل الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين، وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. نعم، هذا الحديث هو حديث أبي بكرة. ما اسمه أبي بكرة؟ من؟ نفيع ابن الحارث. نفيع ابن الحارث قال عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أي بمعنى أخبركم ماذا؟ بأكبر الكبائر. ألا هذه يعني للتنبيه، تأتي حرف عرض، يقولون أداة عرض وتنبيه، تنبيه المخاطب أن هذا الكلام مهم. وأنبئكم بمعنى أخبركم بأكبر الكبائر، أي بأعظم الكبائر، أعظم ماذا؟ الكبائر. وقد جاءت في بعض الأحاديث يعني ما يتعلق بأكبر الكبائر، مر معنى اليمين الغموس، وأيضا من الكبائر يعني قتل النفس التي حرمها الله سبحانه وتعالى، ومنها أن يزاني الرجل بجارته، فكيف الجمع بأن هذا أكبر الكبائر؟ قال العلماء: نقدر من، أي من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، وإلا عندنا كبائر أخرى. عندنا جاءت أحاديث قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر. أكبر ماذا؟ الكبائر. وفيه أن الكبائر تتفاوت، فيه أن الكبائر ليست على مرتبة واحدة، ليست على مرتبة ماذا؟ واحدة. والكبائر هل هي معدودة أو هي ماذا؟ محدودة، خلاف بين العلماء، منهم من عدها عدا، ومنهم من حدها، ومنهم ماذا؟ من حد الكبائر وجعلوا لها ماذا؟ حدود، جعلوا لها ماذا؟ حدودا. ومن هذه الحدود ما ذكر كما مر معنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو أن ما رتب الشارع عليه من غضب أو لعنة أو حد خاص في هذه الدنيا أو النار يوم القيامة، أن هذا يعتبر ماذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب، أن هذه كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. ومنهم من حدها بغير هذا الحد، منهم من حدها بغير هذا الحد، منهم من قال هي كل ذنب أطلق عليه الشارع بأنه كبيرة، أو أنه ماذا؟ عظيم، أو أنه ماذا؟ أخبر عنه بشدة ماذا؟ العذاب، أو علق عليه ماذا؟ حد من الحدود، أو غلظه، وذكروا أشياء. على كل من أحسن الضوابط ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن ما رتب عليه الشارع من لعن أو غضب أو حد خاص في هذه الدنيا أو النار يوم القيامة، فإن هذا يعتبر من كبائر الذنوب، سواء كان قولا أو كان فعلا. والكبائر تختلف عن الصغائر، معنى أن الذنوب على قسمين: صغائر، وهذه تذهب بمجرد الاستغفار ومجرد الأعمال الصالحة، هذه تذهب، لكن الكبائر تحتاج لها إلى توبة، الكبائر تحتاج لها إلى توبة، فإن كان في حق الله عز وجل التوبة، وإن كان في حق الخلق تحتاج إلى توبة، وتحتاج إلى إرجاع الحق، يحتاج إلى إرجاع ماذا؟ الحق. ففيه أن الذنوب على قسمين: كبائر وصغائر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال ثلاثا، أي أعاد الكلام ثلاثا. وعادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، من باب ماذا؟ تنبيه السامع، حتى يحضر ماذا؟ قلبه، وحتى يفهم عنه، حتى يحضر قلبه وحتى يفهم ماذا عنه، كان يعيد الكلام ثلاثا عليه الصلاة والسلام. قال ثلاثا أي كرره ثلاثا، كرر هذا الكلام ماذا؟ ثلاثا. قال قلنا بلى يا رسول الله، أي أخبرنا يا رسول الله عن أكبر الكبائر، ما هي أكبر الكبائر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله، الإشراك بالله. وعبر عن الإشراك والمقصود الكفر، عبر عن الإشراك والمقصود ماذا؟ الكفر. فإن الكفر أعمد من الإشراك، ولكن ذكر فرد من أفراد الكفر ألا وهو الإشراك. قال العلماء لأنه الغالب في العرب، لأنه الغالب ماذا في العرب؟ هو ما يتعلق بالشرك، ما يتعلق بشرك الأصنام، عبادة الأصنام أو صرف العبادة لغير الله، وإلا فالمقصود الكفر، لكن هذا فرد من أفراد الكفر، الشرك فرد من أفراد الكفر. والإشراك هنا عممها النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل الشرك الأصغر ويشمل الشرك ماذا؟ الأكبر. يشمل الشرك الأصغر ويشمل الشرك ماذا؟ الأكبر، يشمل الشركين. فيه أن الشرك من أعظم ماذا؟ الذنوب. فيه أن الشرك من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معنى أن ما دون الشرك من كبائر الذنوب وصغائر الذنوب فهو قابل للتوبة أو قابل للغفران، قابل ماذا؟ للتجاوز عن العبد يوم القيامة. أما كون الإنسان يأتي مشركا يوم القيامة فهذا يعني يؤاخذ به الإنسان. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، لكن جمهور العلماء أن المقصود بالشرك في الآية الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فهو يدخل تحت المشيئة، أما الشرك الأصغر فهو يدخل تحت ماذا؟ المشيئة. الشيخ الإسلام يقول الحديث عام أو الآية عامة، الآية ماذا؟ عامة، فتشمل الشرك الأصغر وتشمل الشرك ماذا؟ الأكبر. فأكبر الذنوب عند الله عز وجل هو الإشراك بالله. وقلنا أن المقصود بالإشراك أي الكفر بالله عز وجل، هذا من أكبر الكبائر، أي من أكبر الذنوب ومن أعظم الذنوب عند الله عز وجل هو الكفر. وقلنا أن التخصيص ماذا بالشرك؟ لأنه الغالب على العرب، وإلا في الشرك فرد من أفراد ماذا؟ الكفر، فرد من أفراد الكفر، وإلا في المقصود هو هذا. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين وهو ما يصدر من الابن أو من البنت، ما يصدر من الابن أو من البنت بما يتأدى به الأب أو الأم من قول وعمل، فإن هذا يعتبر من العقوق، فإن هذا يعتبر ماذا؟ من العقوق، خاصة فيما يتعلق بالأقوال العظيمة والأفعال العظيمة الذي يتأدى بها الوالدان. فالعقوق ما يصدر مما يتأدى به الأب من الأقوال والأفعال، سواء كان من الابن أو كان ماذا؟ من البنت، فإن هذا يسمى عقوقا، فإن هذا يسمى ماذا؟ عقوقا، أي بمعنى أنه قطع البر الذي بينه وبين أبيه والصلة الذي بينه وبين أبيه، لأن العقوق مأخوذ من القطع، مأخوذ ماذا؟ من القطع، فهو عظيم من عظائم ماذا؟ الذنوب. ولهذا هو هذا الضابط فيما يتعلق بالعقوق. معنى ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئا ليس فيه أذية للأب ولا للأم من قول أو فعل، وفيه مصلحة للابن أو البنت، ومع أن الأب أو الأم يمنع هذا الشيء، قال العلماء هذا لا يسمى عقوقا، هذا لا يسمى عقوقا، للابن أو البنت مصلحة في قول أو في فعل لا يتأذى به ولا يتضرر به للأب ولا الأم، ومع هذا يمنع الأب والأم هذا القول أو هذا الفعل، والولد يفعل هذا الفعل والبنت تفعل هذا الفعل أو القول، هل هذا من العقوق؟ نقول هذا ليس من العقوق، هذا ليس ماذا؟ من العقوق. لهذا قالوا عقوق الوالدين، فيه أن منزلة حقوق الوالدين بعد حق الله عز وجل، منزلة حق الوالدين بعد حق الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رتب على هذا الترتيب الإشراك بالله، قالوا عقوق الوالدين، كما قال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، معنى أن حقوق الوالدين تأتي في المرتبة الثانية بعد حق الله عز وجل، ويدل على أن على عظيم حق الوالدين على الإنسان، على عظيم حق الوالدين على الإنسان. قال وكان متكئا، الاتكاء أن يميل الإنسان إلى أحد جنبيه، الاتكاء أن يميل الإنسان إلى أحد جنبيه يسمى متكئا، يسمى ماذا؟ متكئا. أو قد يسند ماذا؟ ظهر إلى شيء، قد يقال أن هذا اتكاء. وإلا في الاتكاء المشهور هذا أن يميل إلى أحد الجنبين، إما جنبه الأيمن وإما شقه الأيمن أو شقه الأيسر، فيتكى ماذا عليه، هذا يسمى اتكاء. قال: وكان متكئا فجلس، أي جلس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيذكر أمرا ثالثا، سيذكر أمرا ثالثا وإن كان دون الشرك ودون عقوق ماذا الوالدين، لكن كما يقول العلماء أن كون النبي صلى الله عليه وسلم جلس خاصة فيما يتعلق بشهادة ماذا الزور، قال يعني العلماء لأن الكثير من الناس يتساهلون بها، لأن الكثير من الناس يتساهلون ماذا بها، وقد يكون الحامل لهم يعني على يعني قولها شيء كثير، شيء من الأسباب الكثيرة، شيء من الأسباب ماذا الكثيرة، فتتكرر منهم بخلاف ما يتعلق بالشرك وعقوق الوالدين ينفر منه الإنسان عادة، ينفر منه الإنسان عادة. أما شهادة الزور في تساهل بالإنسان وتتكرر منه بسبب تكرر ماذا أسبابها، فتحصل بكثرة. من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا ثم جلس، ثم ماذا جلس، أي ترك الاتكاء، ترك ماذا الاتكاء يعني. وحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفع من شانها بقوله وفعله، أما بفعله فأنه ترك الاتكاء، وأما بقوله فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقول: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، فكان يكررها حتى أشفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه انزعج من هذا الأمر لما رأيناه، قال من انزعاجه، يعني بمعنى أن هذا يزعج النبي صلى الله عليه وسلم، فأشفقنا عليه، أي بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يتألم من هذا الأمر. فلما كرر: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، أشفق الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا في مقام الانزعاج، لأنهم رأوا في مقام ماذا الانزعاج عليه الصلاة والسلام. فكما قلنا كون النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا بخلاف الإشراك، مع أنه أعظم منهم عقوق الوالدين، مع أنه أعظم ماذا منه، لكن لأن الناس يتساهلون بها وتكثر ماذا فيهم، تكثر ماذا فيهم، وقد يكون أدنى حامل لهم سيفعلون بخلاف عقوق الوالدين، الطبع يخالف. وهكذا الإشراك، لا يجد الإنسان ميلا إلى الإشراك ولا كذلك إلى العقوق بخلاف ما يتعلق بكلام الزور أو بشهادة ماذا الزور، فقد تكثر ماذا منه. قال: وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، وقول الزور وشهادة الزور، بل يقول العلماء أن كل قول مائل عن الحق يعتبر من قبيل الزور، كل قول يعني ماذا يخالف الحق فإنه يعتبر ماذا من الزور، لأن الزور مأخوذ من الإزيرار وهو الميل عن الشيء، مأخوذ من الإزيرار وهو الميل عن الشيء. فالقول الباطل مال به الإنسان، القول الباطل مال به الإنسان، والفعل الباطل يميل به ماذا الإنسان. فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة ماذا الزور، قول الزور وشهادة الزور. قال: فما زال يكررهم. وقول الزور ماذا يدخل فيه؟ قال العلماء: يدخل فيه الشهادة، شهادة الزور، ويدخل فيه أيضا ماذا الكذب، ويدخل فيه كل ميل عن الحق، كل ما قال الإنسان من الأقوال ومال به عن الحق فإنه يدخل فيما يتعلق به الزور، ما يتعلق ماذا بالزور. ومن هذه الأقوال التي هي من قبيل الزور هي الشهادة، هي ماذا الشهادة. وإلا فقول الزور أعم، قول الزور ماذا أعم، يدخل فيه الكذب، ويدخل فيه ماذا كل باطل، يعني ماذا يفعله ماذا الإنسان، لأنه ميل عن الحق. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. قال: فما زال يكررها، أي يردد هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام. قال: حتى قلنا ليته سكت، أي ليت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سكت، ليت النبي صلى الله عليه وسلم سكت، أي عن هذا ماذا القول، ليته سكت بمعنى أنه ما لا على أن ما فيه وعظ، ولكن أشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم رأوا منزعجا من هذا، رأوا ماذا منزعجا من شهادة ماذا الزور ما زال يكررها، وما كرر الإشراك ولم يكرر ماذا؟ العقوق، لأن الطبائع تتقبل هذا الأمر وتنفر منه، تستقبحه وتنفر ماذا؟ منه، عادة ما يتكرر، بخلاف ما يتعلق شهادة الزور تتكرر. لهذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فيها القول من أجل التحذير منها، من أجل التحذير ماذا؟ منها، فكررها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تعتبر ماذا؟ من كبائر الذنوب، هذه الثلاث الأشياء تعتبر من كبائر ماذا؟ الذنوب الذي قد تحصل ماذا؟ من الإنسان، الذي قد تحصل ماذا؟ من الإنسان. فهي في هذا المقام ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. قد يقول قائل ما المناسبة في ذكرها في باب الأيمان والنذور؟ ما الفائدة أو ما الحكمة والسبب من ذكر هذا الحديث في باب الأيمان؟ في باب، نعم نحن في باب القضاء، نعم نحن في باب القضاء في كتاب القضاء، لأن الإنسان قد يدعى للشهادة، أن الإنسان قد يدعى ماذا للشهادة، فيشهد بالزور، أي يشهد ماذا بالكذب، يشهد ماذا بالكذب، فهذا التحذير للإنسان أن يشهد شهادة لم تثبت هذه ماذا الشهادة. وعادة الشهادات تكون في المحاكم، عادة الشهادات يطلبها ماذا القاضي، يطلبها ماذا القاضي من الإنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا للشاهد أن يشهد على شيء لم يره ولم يسمعه، فإذا لم يرى شيئا ولم يسمع شيئا وشهد فإنه شاهد زور، فإنه يعتبر شاهد ماذا زور. وماذا يترتب على هذه الشهادة؟ يترتب عليها أشياء كثير جدا، منها ضياع الحقوق، ومنها ظلم للمشهود عليه لأنه زور، وأشياء كثيرة، وأشياء كثيرة تترتب على هذه ماذا الشهادة، ضياع حقوق، ظلم هذا الإنسان المشهود له، يعني كذلك التعاون على الإثم العدوان مع الشاهد له، وهكذا قص عليها مفاسد الشهادة بالزور، مفاسد الشهادة ماذا بالزور. فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في باب القضاء، لأن الإشراك بالله ما للتعلق باب القضاء، وهكذا عقوق الوالدين ما للتعلق باب القضاء، والذي يتعلق خاصة بباب القضاء هي شهادة الزور. فإن الإنسان قد يدعى للشهادة فيشهد زورا، أي أن هذا الأمر قد حصل وهو لم يحصل، لم يحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الشهادة. كيف الشهادة إذا كان يترتب عليها ضياع، يعني إتلاف نفس أو ضياع مال أو كذلك انتهاك ماذا أعراض فروق، وتعظم بحسب المشهود عليه، تعظم هذه ماذا الشهادة من حيث الإذن بحسب، عموما هي شهادة الزور كبيرة، لكن قد تعظم الشهادة أي شهادة الزور بحسب المشهود عليه، فإنه قد يشهد على نفس تقتل، ويشهد على فرق فيستحل، أو قد يشهد على مال فيؤخذ، معناه أنها قد تتفاوت شهادة ماذا الزور، فتعظم بحسب المشهود ماذا عليه، بحسب المشهود ماذا عليه. وكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها وخصها بهذا التكرار لأنها تكثر ويتساهل الناس ماذا بها، والحامل للشهادة أشياء كثيرة، بخلاف كما قلنا ما يتعلق بالشرك وما يتعلق بالعقوق، ما يتعلق بالشرك وما يتعلق ماذا بالعقوق. والتوبة من هذا الأمر أن الإنسان يستحل، يستحل من هذا ماذا الشهادة الذي شهد بها، لا توبة للإنسان إلا أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الأمر فيما يتعلق بحق الله لأنه شهد كاذبا، وفيما يتعلق بحقوق الخلق إن كان ترتب عليها ضياع نفس أو مال أو كذلك يعني ماذا شيء ماذا من الحقوق. لا توبة إلا بإرجاع هذا الأمر، توبة لله عز وجل، والأمر الثاني إرجاع الحقوق ماذا لأصحابها بسبب تضييعها بشهادة الزور، بسبب تضييعها بشهادة ماذا الزور. طيب نقرأ الحديث الذي بعده. أخي عبد الرحمن قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي، ولكن اليمين على المدعى عليه. نعم، هذا الحديث هو الذي يعني في الصحيحين، في غير الصحيحين جاء حديث على النبي صلى الله عليه وسلم البين على المدعي واليمين على من أنكر، البين على المدعي واليمين على من أنكر. أما في هذا الحديث فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليمين تكون في جانب المدعى عليه، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم البينة، فيجمع بينه وبين الحديث الآخر. وأيضا ذاك الحديث في حديث عبد الله بن عباس، وأيضا ذاك الحديث من حديث عبد الله ماذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وذكر هذا الشيء الحديث في باب ماذا القضاء، لأن باب القضاء فيه يعني مدع ومدعى عليه، في باب القضاء فيه مدع وفيه مدعى ماذا عليه. لو يعطى يعني لو يعطى الناس عموما بمجرد دعاواهم ما بقي مال ولم تبقى ماذا دماء، لم تبقى أموال ولم تبقى دماء. إذا ادعى كل إنسان دعوة مالية أو دعوة تتعلق بالدماء فأعطي ما يتعلق بالدم وأعطي فيما يتعلق بالمال، بعد ذلك يعني ما يبقى أموال ولا تبقى دماء، لا تبقى أموال ولا تبقى ماذا دماء. قال لو يعطى الناس بدعواهم للدعاء، يعني لو يعني يحصل أن الإنسان يعطى بمجرد ماذا دعوة، ادعى ناس كثير، يعني ناس أي بمعنى في الكثرة، ناس أي بمعنى ماذا في الكثرة. لو يعطى الناس بدعواهم يدعي أنه أن له على فلان ماذا على فلان مال، أو أن له على فلان ماذا حق من الحقوق أو ما يتعلق بالدماء. قال لادعى ناس دماء رجال، وهذا لا يختص بالرجال، يدخل حتى في النساء، يدخل فيما يتعلق بالنساء، والأمر ما يتعلق بالدماء يتعلق بالأموال والدماء وأيضا الحقوق، وأيضا ماذا الحقوق، فإن المسألة قد تكون من قبيل الدماء وقد تكون من قبيل الأموال وقد تكون من عموم ماذا الحقوق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن اليمين على المدعى عليه، وفي الحديث الآخر البينة، ومر معنا أن تفسير البينة كل ما أبان الحق، قد تكون شهود وقد تكون قرائن، قد تكون شهود وقد تكون ماذا قرائن، فكل ما أبان الحق يسمى بينة، كما ضبط ذلك ابن القيم عليه رحمة الله. ولا تختص ماذا بالشهود، فالشهود فرد من أفراد البينات، وإلا في البينة ماذا أوسع، البينة ماذا أوسع. وهذا الحديث كما قلنا فيما يتعلق اليمين على المدعى ماذا عليه، ليست في كل الدعاوى، ليست في كل الدعاوى، وإنما تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين، وهذا قد مر معنا أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. ولماذا ذكر في هذا الحديث أنها على المدعى عليه؟ لأن جانب المدعى عليه في الأصل أقوى، يدعى عليه والأصل أنه ما أخذ، الأصل أنه ما أخذ، هذا هو الأصل. لكن إذا قوي جانب ماذا المدعي لربما تجعل اليمين في جانبه. لهذا في مسلم حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، قضى بالشاهد واليمين. إنسان ادعى على إنسان مال فأتى بشاهد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحلف مع هذا الشاهد فتقوم اليمين مقام شاهد آخر، فحلف فسلمه. فمعنى ذلك أنه إذا قوي جانب المدعي كانت اليمين في جانبه، كما مر معنا في باب اللعان أيضا، كما مر معنا أيضا في باب القسامة وأشياء كثيرة. اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، تكون في جانب أقوى المتداعيين. الآن الأقوى من هو المدعى عليه، لأنه على الأصل أنت تدعي على أخيك بمال أو بحق، بمال أو بدم، تدعي مجرد دعوة عارية عن البينة، فتكون اليمين في جانب المدعى عليه. فيكفي أن يقول والله ما حصل هذا الشيء، يحلف ثم يخلى سبيله، يحلف ثم يخلى ماذا سبيله. فقال لو يعطى الناس بدعواهم، معنى أن هذا لا يقبل من هذا الإنسان. وهذا الحديث عام، لو حصلت الدعوة من أبي بكر الصديق على إنسان عادي لا يعرف، ادعى أبو بكر ماذا الصديق، يطالب أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالبينة، وذاك الفقير يطالب بالحلف. لماذا؟ الحديث عام، ولهذا نقل الإجماع على هذه المسألة أن الحديث عام. لو حصلت دعوة من أتقى الناس على أفقر الناس، أو العكس حصلت دعوة من أفقر الناس على أتقى الناس، يبقى الحديث على عمومه، يبقى الحديث كما يقول العلماء على عمومه، لا يستثنى أحد، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عاما في كل أحد، رجالا ونساء، أتقياء أو فجار، أتقياء ماذا أو فجار. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس، قال دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وهذه سبحان الله كلمات معدودات يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معاني عظيمة. ولهذا أدخل الإمام النووي عليه رحمة الله أو الحافظ ابن حجر نرجب في كتاب الأربعين، لأنه من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم بالكلمة الواحدة تشتمل على معان كثيرة، قليلة في المبنى والألفاظ ولكنها كثيرة في المعنى. يعني الآن في باب القضاء وفي باب المحاكم القانونية والنظامية، إذا أرادوا أن يشكلوا ماذا قانونا ربما مجلدات، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فيوفر عليه هذه المجلدات في كلمة واحدة، كلمة واحدة وهي البين على المدعي واليمين على من أنكر، انتهت القضية. يأتي هذا إنسان في يدعي وذاك مدعى ماذا عليه، عندك بينة؟ قال ما عندي. تحلف؟ قال نعم. يحلف، انتهت القضية، رفعت الجلسة، بخلاف ما يتعلق بالمحاكم والقضايا يعني القانونية والنظامية، جلسة وبعد جلسة ومرافعة واستئناف، محولة من محكمة إلى محكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم اختصر لهم الطريق، اختصر لهم ماذا؟ الطريق. فهذه من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، عندك ماذا بينه تأخذ حقك. ولهذا يقول العلماء أن اليمين في جانب البينة ما لها معنى، أن اليمين يعني لو أن إنسان أتى بالبينة على أن هذا الإنسان عنده هذا الشيء وذاك حلف، نقول لو تحلف من الآن إلى يوم القيامة ما ينفعك. لماذا؟ لأنه إنما يؤتى باليمين من أجل أن تخلص الخصومة، تنتهي من أجل أن تخلص الخصومة. أما كون الإنسان يأتي به يعني ماذا باليمين، فذاك اليمين أو كون ذاك يأتي ماذا بالبينة، فهذا من أجل يعني إقرار الحق. لكن كون الإنسان يحلف قالوا من أجل أن تنتهي القضية، من أجل أن تخلص الخصومة وتنتهي ماذا الخصومة، فجعل الشارع يعني ماذا الحلف، يحلف الإنسان فيخلى ماذا سبيله، يتخلى ماذا سبيلهم. فإذا حصل أن هذا الإنسان حلف ثم ذاك بعد أيام أتى بالبينة على قوله، فهل يعني يأخذ ماذا حقه؟ نقول نعم، حكم تلك اليمين ما لها معنى، حكم تلك اليمين ما لها معنى إذا ظهر الحق. يعني ابتداء عندنا على حالين، إما أن يأتي بالبينة نقول لا تحلف للثاني المدعى عليه، أو أنه ما عنده بينة فذاك يحلف، وذاك بعد أيام أو بعد لحظات يأتي بالبينة، يستحضر البينة فيأتي بها، نقول تلك اليمين التي خرجت ما لها معنى، وإنما يؤتى باليمين من أجل فض الخصومة، من أجل فض الخصومة بين المتخاصمين، هكذا يقول العلماء، من أجل فض الخصومة بين المتخاصمين. وتأتي مسألة أيضا لو حصل بأنه نكل يقول ما سأحلف، طيب ذاك ما عنده بينة وهذا ما سيحلف على، هل يقضى عليه؟ هل يقضى ماذا عليه أو تحال اليمين على المدعي؟ قولا للعلماء، قولا للعلماء. منهم من قضى عليه بالنكول، ما معنى النكول؟ يعني كون هذا الإنسان يدعي عليه هذه الدعوة ثم ذاك يرفض اليمين، ثم ذاك يرفض ماذا اليمين، كأنه أقر على نفسه بحصول هذا الشيء فيحكم عليه. من العلماء من يحكم عليه بمجرد النكول، يسمى النكول هذا. ومن العلماء من يقول تعادل المدعي، إذا كنت صادق في دعواك عليه أحلف، فإذا حلف يقضى له، فيقول أنا ما سأحلف، أترك فلان هو الذي يحلف، هذا المدعي الذي يدعي على هذا الشيء يحلف، وأنا ما أدري عن هذا الشيء، يحلف أنا أعطيه، فإذا حلف يعطى. فإذا أبى ذاك أن يحلف، إذا أبى ذاك أن يحلف يقول ما سأحلف، تبقى القضية معلقة، أو يحكم على ذاك بالنكول. هذه مسألة محل خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، وأطال العلماء والفقهاء في هذه المسألة في قضية البين على المدعي واليمين على من أنكر. قلنا أنها في كل الحقوق إلا ما يتعلق بمن قوي ماذا جانبه، فتكون اليمين في جانب المدعي، وإلا في الأصل أنها في جانب المدعى عليه. وتحتها أحكام كثيرة، تحتها أحكام كثيرة. نكون انتهينا من كتاب القضاء. سيدخل المصنف عليه رحمة الله في كتاب الأطعمة، ونحن ليالي وأيام وننتهي من عمدة ماذا الأحكام، ليالي وأيام ننتهي من عمدة الأحكام بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. عنده سؤال ولا إشكال؟ مع الحر إحنا نختصر هذا الأيام، مع الحر نختصر في الفائدة والمعلومة وفي الدروس، يستطيع الإنسان يدرس أكثر من درس. الله المستعان. هذا قال نريد نصيحة عن بر الوالدين. لا إله إلا الله، شيء محاضرة الآن صعب يا أخي، حاولنا نريد نختصر. هذه تحتاج إلى خطبة جمعة، الله يبارك فيك، تحتاج واحد يحضر خطبة جمعة ويتكلم على المسألة، يأتي عليها من جميع جوانبها تكون فائدة. أما الكلام على بر الوالدين وما هو الواجب عليه تحتاج لها على الحر هذا صعب. أخي شيء لا. قال ما نصيحتكم لمن كل ما تاب من الذنب فإنه يكرره، كيف تكون التوبة النصوح؟ التوبة النصوح أنه يكرر التوبة ويبتعد عن أسباب الذنب، في أسباب أحيانا تكون للذنب، في أسباب تكون للذنب. وأيضا يعني حينما يكرر الإنسان التوبة يدعو الله، خاصة في أوقات الإجابة، أن الله عز وجل يجنب هذا ماذا الذنب. وأيضا يذكر عاقبة الذنب، أن ذنب مع ذنب قد يطبع بعد ذلك على قلبه، لا يجد لذة للعبادات ولا للطاعات، فيتذكر عواقب الذنب، يتذكر عواقب ماذا الذنب. والأمر الثالث كما قلنا يبتعد عن أسباب هذا الذنب، ما من ذنب إلا ولا أسباب، ما من ذنب إلا ولا أسباب، يتجرد الإنسان منها ويبتعد ماذا منها فيفعل السبب. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في الحديث القدسي أنه لو لم تذنبوا لأتى الله عز وجل بأقوام، لكن هذا ما هو تهوين من أمر الذنوب، لكن مع ذلك لا يصل بالإنسان القنوط واليأس، الله عز وجل غفور رحيم، لكن بالمقابل شديد العقاب، شديد ماذا العقاب بالمقابل. على الإنسان يجاهد نفسه، الإنسان يجاهد نفسه ويبتعد عن الأسباب التي تثير له هذا الذنب. ما من شك أن ما من ذنب إلا ولا أسباب، فإذا فصل هذه الأسباب وقطع هذه الأسباب مع الدعاء، مع إشغال نفسه بما ينفعه، مع ذكر عواقب الذنب وآثار الذنب، مع ذكر أيضا أنه لو فضح والله ساتر عليه قد يكون مذموما بين يعني بين أصحابه وإخوانه، وهكذا يتذكر الإنسان هذه العواقب، فيكون هذه يعني من أعظم أسباب بعده عن الذنب بإذن الله. نعم. قال أحسن الله إليكم شيخنا، إذا انتهينا من عمدة الأحكام فماذا سيكون بعدها جزاكم الله خيرا؟ سيكون بلغ المرام بعدها، سيكون كتاب بلغ المرام بعدها، نبقى في هذا وبعدها نمشي في كتب الحديث إن شاء الله. هذا الدرس بين المغرب وعشاء ما يتعلق بالحديث بلغ المرام، من أجل نطبق علم الحديث فيه، أن في أحاديث تكلم عليه من أجل تطبيق علم الحديث. وبعدها ندخل المنتقى الذي شرحه صاحب نيل الأوطار الشوكاني عليه رحمة الله، المتن يعني المتن، وبعدها إن شاء الله هكذا نمشي سنة الترمذي وهكذا ونمشي من المحبرة إلى المقبرة إن شاء الله. قال أحسن الله إليكم، هل إذا أمر الوالدان ولدهما بشيء مباح يكون واجبا عليه؟ نعم، إذا أمر الوالد أو الوالدة بشيء مباح ائتني بما، واجب عليه، واجب عليه أن يذهب يأتي بالماء. نعم، طاعة الوالدين واجبة إلا في معصية الله أو فيما حرم الله. أما ما يتعلق بالواجبات الذي أوجبها الله، يجتمع عليك واجبان، واجب طاعة الوالد واجب طاعة رب العالمين، يقول له ذهب صلي الصلاة في جماعة، اجتمع عليه واجبان، بخلاف الأشياء قد تكون من السنن، نقول اجتمع عليك المستحب وأمر الوالد الواجب، وقد يكون من قبيل المباح نقول أمر الوالد طاعة الوالد، ولو كان في المباح نقول نعم، ولو كان في الأشياء المباحة، ولو كان في الأشياء المباحة. والإنسان يا أخوان يستحضر بر الوالدين، أن فيه ثواب عظيم، أن فيه ثوابا ماذا عظيما. حينما تطيع الوالد استحضر النية أنك تتقرب إلى الله عز وجل بطاعة الوالدين، لأن الله أمر بطاعتهما، فتستحضر هذا الأمر تثاب. سبحان الله، لو حرص الإنسان على يعني ماذا على أسباب الخير لرآها كثيرة جدا، لرآها ما من باب من أبواب الخير إلا في أجر الإنسان. فطاعة الوالدين أنت مأجور، اذهب مأجور، ترجع مأجور، أتني بكذا أنت مأجور. وأيضا تذكر أن الوالد قد صبر عليك في الصغر، رباك وعلمك وصبر عليك، والوالدة بالمقابل، تذكر هذه الأشياء من رد الجميل، من رد ماذا الجميل. يعني لو أحسنت ماذا إلى إنسان وأساء إليك، ربما تجد في نفسك تقول أنا أحسن إليه ويسيء إلي، فما بالك بالوالدين، ربى وصبر وسهر وعالج، وإلى أن كبرت أصبحت قويا تتذكر هذه الأشياء، ما سترد يعني كما قال ابن عمر ولو زفرة من زفرات ماذا زفراتك ماذا في بطنها. حينما يكون الإنسان يعني الوالد يعني ماذا أصبح مهيئ ماذا للخروج، ولا يرد زفرة من زفراتها. لما رأى ابن عمر إنسانا يطوف ماذا بأمه وهي على ظهره، قال هذه ما تقابل زفرة من زفراتها، يعني أثناء الحمل وأثناء الوضع تتعرض الأم للموت، صلى الله عليه وسلم تتعرض الأم ماذا للموت. قال هل أديت حقها؟ قال ما أديته. يطوف بها وهي يعني ماذا على البيت وهي على ظهره. فالإنسان يحسن إذا والديه وهو في عبادة، والجزاء من جنس العمل، إذا أسات سيأتي لك ولد، سيأتي لك ولد يخرج الأول والآخر، قد تبتلى بولد يخرج حق الأبوين، وهذه قد تحصل، الجزاء من جنس العمل، هذه معروف في الأحكام الشرعية والقدرية، معروف معلوم في الأحكام الشرعية والقدرية أن الجزاء من جنس العمل. فإذا أسأت الوالدين قد يسلط عليك ولد إذا تزوجت فيسيء إليك، فتذكر أنك كنت مسيء للوالدين. والجزاء من جنس العمل أيضا بالبر، إذا برت ماذا بوالديك قد يسخر لك الله عز وجل أولاد بارين فتنعم بهم. فأمر الوالدين أمر ماذا؟ عظيم. أمر الوالدين أمر عظيم، لو لم يبقى مع الإنسان إلا الدعاء خاصة بعد الممات لهما، والصدقة ماذا عنهما. فالإنسان اجتهد فيما يتعلق بالوالدين. قال أحسن الله إليكم، هل يجوز إذا تصدقت بصدقة وقلت، هل إذا قلت للمتصدق عليه ادعو لي هل يعتبر من المن والأذى؟ هذا ما يصلح، أن الإنسان يعطي إنسان صدقة فيقول ادعو لي، كأنه يقول هذه الصدقة بمقابل، لا يصلح. وبعدين هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الإنسان أنت تحرق هذا الإنسان، يعني كأنك تراه يعني في مرتبة الصالحين، فيدخل في نفسه يعني شيء من العظمة وشيء من الغرور أنه من مستجاب الدعوة. قتلت بهذا المديح، قتلت بهذا الفعل وهذا ماذا المديح. فهذا أمر يعني لا يصلح. الإنسان يعطي الصدقة، يعطي الصدقة ويدعوه نفسه ماذا لوالديه، أما أنه يطلب مقابل هذه الصدقة دعاء فيقع ماذا في مفسدتين. المفسدة الأولى أن هذا من قبيل المن أو من قبيل المقابل، تريد مقابل. الأمر الثاني أنك نزلت منزلة من يستجاب ماذا دعاه، فيقع في نفسه ويعظم ماذا في نفسه، وقد يدخله الغرور أنه مستجاب الدعوة وهو مسكين من مساكين الناس، مسكين من مساكين ماذا الناس. فالإنسان لا يتكئ على دعاء غيره، وإنما يدعو الإنسان لنفسه. نعم. قال أحسن الله إليكم، وإذا انتهينا من أخسر المختصرات ماذا سيكون بعده؟ لا إله إلا الله، متى ننتهي من أخسر المختصرات؟ إحنا الآن انتهينا من النصف، بعدها يعني زاد المستقنع إن شاء الله، بعد زاد المستقنع. متون هذه نمشي فيها، لأن قد درسنا قديما عمدة الفقه ابن قدامة درسناها، الأخصر درسناه، بقي معنا زاد المستقنع، وهكذا تمشي في الكتب هذه، تمشي في هذه الكتب. الله أعلم. وزاد المستقنع حقيقة من هضمة، يعني من هضمة هضما طيبا ما شاء الله، وخاصة شراح الزاد يعني شروح كثيرة، شروح ماذا زاد المستقنع، شروح ماذا كثيرة. الروض المربع عندك ما شاء الله مفيد جدا جدا لابن القاسم، بل يقولون العلامة العثيمين عليه رحمة الله درر فوائد يعني ماذا الممتع، يعني أكثرها جاءت من يعني من هذا الروض المربع لابن القاسم. فهذا الكتاب مفيد، هذا الكتاب ماذا مفيد. وكلما تضلع الإنسان في الفقه ما هو خسران، لو تدرس 20 كتاب في الفقه ما أنت خسران، كلما درست كتاب ثبت المعلومات، كلما درست كتاب. والقضايا الفقهية ما لها منتهى، القضايا العقدية وقضايا التوحيد وقضايا أصول الفقه وعلوم الآلة قد تجد لها منتهى، تشعر أنك أخذت شيئا يعني كثيرا. لكن أبواب الفقه ما لها نهاية، تأتيك مسألة بعد أن تدرس كتابين أو ثلاثة من الكتب تخبط لك الدنيا فوق تحت كأنك ما عرفتها من قبل. مسائل الفقه كل يوم جديد فيها، مسائل الفقه كل يوم ماذا جديد. كلما هضم الإنسان الفقه لا تظن أنك هضمت، تأتيك مسألة تشكل عليك تقول سبحان الله هذه المسألة، كيف هذه المسألة؟ أنت تظن أنك مررت على كل مسائل الفقه لما تمر على مثل ماذا فقهي، فتأتيك مسألة سبحان الله تشتبه عليك فتقول إذن أنا محتاج الفقه. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمة الله من أوسع العلوم علوم الحلال والحرام، من أوسع العلوم علوم الحلال والحرام، هذه ما لها منتهى، هذه ليس لها منتهى، خاصة مع الحوادث العصرية هذه والمعاملات العصرية، معاملات عصرية الآن كثيرة جدا ما تدري كيف تنزلها وعلى أي أصل تنزلها وعلى أي باب من أبواب الفقه تنزل هذه المسألة العصرية. تأتي مسألة عصرية يستفتوك فيها، تخبط لك زاد المستقنع مع أخصر المختصرات مع عمدة الفقه مع عمدة الأحكام، ما تدري من فين هذه المسألة، كيف أخرج هذه المسألة. فالفقه حقيقة كلما توسع الإنسان فيه ما هو خسران حقيقة، كلما درس فيه كتابين ثلاثة أربعة خمسة من الكتب الفقهية ما أنت خسران، بل تثبت الفقه. وعادة الناس ما يسألون إلا في باب الحلال والحرام، أين ما نزلت تكون في المسجد خارج المسجد في الاتصالات كلهم يسألون عن الفقه حلال وحرام، يسألون عن هذا الشيء. نادر ما يسألك إنسان عن العقيدة في باب التوحيد، مسألة أصولية في النحو نادر تجي الاتصالات، وإلا في الجوالات مملوءة بآلاف الرسائل كلها فقهية، يا طلاق يا وصايا يا أوقاف. فباب الحلال والحرام من أوسع العلوم، وكلما تمكن الإنسان منه، وأنا أنصح الإخوة أنهم يتمكنون في علوم الآلة إذا أرادوا يهضمون باب الفقه، ويتمكنون في علم الحديث، لأن الفقه يعني مبني على هذا، كلما تمكن في أصول الفقه، قواعد الفقه، علم الحديث، كلما استطعت أن تتمكن من الفقه، لأن هذه هي أساسه وهذه هي قاعدة التي تنطلق ماذا منها. أما إذا أهملت في هذه ربما ما تتقن، لكن أتقن هذه الأشياء يسهل عليك الفقه بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. سؤال عن درس، قال ما أحسن الله إليكم، ما معنى جانب أقوى المتداعيين؟ كيف جانب أقوى المتداعيين ما معناها؟ جانب أقوى المتداعيين، عندنا مدعين ومدعى عليه، فاليمين تكون في جانب أقوى. الأقوى معروف صح ولا لا؟ من هو الأقوى؟ المدعى عليه، جانبه أقوى. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمم، أنت تدعي عليه أنه أخذ عليك شيئا، الأصل ما عليه هذا الشيء، الأصل أن الذمم ولدت ماذا؟ بريئة من هذه الحقوق. هذا معنى أن جانب أقوى المتداعيين، يعني تكون لمن في جانب أقوى، بمعنى الأقوى معلوم الأقوى، إما المدعي إذا كان معه شاهد، وإما المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعي شاهد، فتكون جانب المدعى عليه أقوى. لهذا يحلف لأنه على الأصل، يحلف لأنه ماذا؟ على الأصل. هذا معنى الأقوى ومعنى الأضعف. نعم. نزيد اللحمة بقي سؤال. قال أحسن الله إليكم، هل يشترط في توبة الكذب أن يبين الحق في كذبه؟ لا، إذا كان كذب ما ضر به ماذا إنسان فيتوب بينه وبين الله عز وجل. أما إذا كان كذب يترتب عليه ضياع حق من الحقوق، لابد أن يبين أنه كذب في هذا الشيء ويرد الحق، ويرد ماذا؟ هذا الحق. أما كذبه لم يتعلق بها ضرر بإنسان أو حق إنسان، فهذه كذبة من حقوق الله عز وجل، عليه التوبة منها، عليه التوبة منها. نعم. قال أحسن الله إليكم، إذا تعارض على المرأة أمر الزواج، أمر الزوج وأمر الوالدين، ماذا يقدم؟ طاعة الزوج مقدمة، طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، لأن الزوج قد ملك المرأة بمجرد العقد عليها، فطاعته مقدمة على طاعة الأب والأم. لكن من حسن العشرة، من حسن عشرة ماذا الزوج للزوجة، أنه لا يمنحها من أبويها، تطيع يعني ماذا أباها وأمها، لا يمنحها من زيارة ماذا أبيها وأمها. لكن إذا تعارض الزوج يدعوها والأب يدعوها، طاعة الزوج مقدمة، طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأب والأم. لكن الإنسان يحاول قدر المستطاع يداري الأمور مدارة، فتطيع الزوج وتطيع الأب، تجمع بين طاعة الأب وطاعة الأم مع طاعة ماذا الزوج. لكن إذا تعارض ولا بد فطاعة الزوج مقدمة، طاعة الزوج ماذا مقدمة. نعم. وعلى هذا لا تخرج إلا بإذنه، لا تخرج ماذا إلا بإذنه، إذا استأذنت تخرج إلى أبويها ومنع لها حق المنع. لكن الإنسان يعاشر بالتي أحسن، يعني لا يمنحها من زيارة أبيها وأمها ومن طاعة أبيها وأمها. نعم. قال أحسن الله إليكم، هل يجب على الرجل تبليغ السلام عن الآخر، لا سيما ممن يكثر في هذا بحيث يشق عليه؟ إيش يقول؟ سلم على فلان. سلم على فلان. إذا قال إن شاء الله، إن شاء الله سأسلم، معنى أنه بمشيئته، إن شاء سلم يقول إن شاء الله معها. أما إذا قال طيب، إذا قال سلم على فلان، قال طيب التزم، فلا بد تبلغ السلام. إذا التزمت لا بد تبلغ ماذا السلام. أما إذا لم يلتزم فقال إن شاء الله، إن شاء الله، فهذا ليس عليه الشيء، بلغ السلام. وأيضا الإنسان لا يكلف الناس، أحيانا يقول بلغ فلان السلام، بلغ فلان السلام، بلغ فلان السلام، وأنت تقول تمام وطيب، معنى أنك تتحمل لك يعني ماذا، تتحمل لك يعني أمانات، هي كالأمانة الآن، هي تعتبر كالأمانات. لكن الإنسان يقول إن شاء الله، ولما يسمع يقول إن شاء الله خلاص خرج من هذه التبعة. فإذا بلغ أو لم يبلغ ما تأتي على التبعة، لماذا لم تبلغ فلان السلام؟ أو إذا استطعت يقال له إذا استطعت تبلغ فلان السلام بلغه. أحسن الله إليك. طيب، إلى هنا، بارك الله فيكم.